من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا أو الغرض منه المال. كان الكلام في تفصيل الحقوق، وأنه أي من الحقوق تحتاج لإثباتها إلى 4 رجال ولا تثبت بغير ذلك، وأي من الحقوق تثبت بغير ذلك. انتهينا في البحث السابق من بيان القسم الأول والقسم الثاني من هذه الحقوق، وبحثنا لهذا اليوم في الأقسام الأخرى المتبقية من الحقوق. القسم الثالث من الحقوق هي تلك الحقوق المالية أو المرتبطة بنحو من الأنحاء بالمال. وهذا القسم من الحقوق تقدم البحث عنه في هذا الكتاب في صفحة 98، يعني في الجزء الثالث صفحة 98. هناك عندما قال: القول في الشاهد واليمين، هناك قال: كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال. فإذا الحقوق المرتبطة بالمال أو حقوق مالية في أساسها وحقيقتها، هذه تثبت برجلين، تثبت برجل وامرأتين، تثبت بيمين وامرأتين، لأن المفروض أن هذا الحق يثبت برجل واحد ويمين المدعي. يعني إذا ادعى شخص على شخص آخر دين وطولب بالبينة ولم تكن له بينة إلا شخص واحد، إلا رجل واحد، ولكنه بالإضافة إلى هذا الرجل الواحد كان يمينه منضما إلى ذلك، فهل يكفي في ثبوت الحق، في ثبوت الحق المالي، أو لا يثبت ذلك؟ قالوا بأنه إذا كان الحق ماليا أو المقصود منه المال كما سيضرب أمثلة لذلك، فإنه نعم يثبت بلا إشكال. وقع الكلام بعد ذلك أنه في الروايات في جملة من الموارد نحن نجد أن الرجل الواحد مرأتان تقومان مقام الرجل الواحد، فافرضوا بأن صاحب الحق كان له شاهد ولكن امرأتان، فلو ضم اليمين إلى المرأتين فهل يثبت ذلك الحق أو لا يثبت؟ طبعا الرواية تقول يثبت، عندنا رواية في ذلك. ومضافا إلى ذلك أن المشهور من الفقهاء أيضا يقولون أن الحقوق المالية أو ما كان المقصود منها المال تثبت بشاهد وامرأتين، كم عفوا بيمين وامرأتين، كما تثبت برجل ويمين ونحو ذلك. ومنها أي القسم الثالث من الحقوق التي تقدم الكلام عن القسم الأول والثاني منها، ومنها ما يثبت برجلين، وهذا هو القدر المتيقن أنه إذا كان الشاهد رجلين فإنه لا إشكال ولا شبهة بأنه يثبت الحق المالي. ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين، التفتوا جيدا، ذلك المصداق الآخر وهو يمين وامرأتان، هذا المصداق لم يذكره باعتبار أنه يوجد فيه خلاف وسيأتي الكلام عنه في الصفحة اللاحقة. وشاهد ويمين، خب هذا القسم الثالث ما هو؟ قال ضابطه: وهو كل ما كان مالا كالدين كالقروض كالمعاوضات، فإنها كلها أمور مالية. أو الغرض منه المال، صحيح أنه هو ليس مال ولكن الغرض الأساسي من ذلك الشيء هو المال، مثل الديون والأموال. هنا الشارح يقول الأموال الثابتة من قبيل الأعيان، فإنه البيت ونحو ذلك هذه أموال ولكنه ليست داخلة في الدين، وإنما هي أموال ثابتة غير منقولة. والأموال الثابتة من غير أن تدخل تلك الأموال الثابتة في اسم الدين، وإلا يلزم أن يكون قطع على نفسه. والجناية الموجبة للدية، شوفوا هذا المثال ليس مال ولكن المقصود الأصلي منه هو المال، جناية ولكنه المقصود الأصلي منها هو أنها تثبت المال أو تثبت مالا حقا ماليا على الجاني ولا يوجد شيء آخر. والجناية الموجبة للدية، لأن الجناية على قسمين أو على أقسام كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في محله، تارة الجناية تقتضي توجب قتلا، وأخرى توجب قصاصا، وثالثة توجب دية، ورابعة وخامسة كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الحدود والتعزيرات. يقول الجناية الموجبة للدية، طب الجناية الموجبة للدية كما تعلمون تكون في قتل الخطأ المحض مثلا، وفي القتل الشبيه بالعمد، لا العمد المحض، وإلا العمد المحض ففيه القصاص والقتل كما سيأتي في محله. أنتم تعلمون بأنه في القتل كما سيأتي بحثه بعد ذلك يوجد أمران. أولا قصد الفعل، أنه قاصد أن يضرب هذا الشخص، وثانيا قصد الغرض من هذا الفعل، وأن يكون قاصدا لقتل هذا الشخص بهذا الفعل، وهو أن يأخذ آلة قتالة يقصد ضرب هذا الإنسان بهذه الآلة، وقاصد من هذا الفعل أن يحقق ماذا؟ أن يوجد القتل فيه. وهذا مما لا إشكال فيه، إذا كان قاصدا للفعل وكان قاصدا للقتل فهو القتل العمدي الماحض، قاصد للعمل للفعل وقاصد أيضا لتحقق القتل من هذا الفعل. هذه الصورة. الصورة الثانية أنه لا قاصد ضرب هذا الإنسان ولا قتله، يريد أن يضرب عصفورا يصطاد عصفورا ولكنه اشتباها يضرب هذا الإنسان، فهو لا قاصد الفعل ولا قاصد ماذا؟ القاتل. الصورة الثالثة أن يكون قاصدا للفعل أن يضرب هذا الإنسان، ولكن ليس قاصدا من فعله ماذا؟ أن يقتل، وهذا هو القاتل الشبيه بالعمد لا القتل العمد. فهنا يوجد أمران في القتل، أولا قصد الفعل وقصد القتل، فإذا كان كلاهما مقصود من الفاعل فهو العمد المحض، كلاهما لم يكن مقصود فهو الخطأ المحض، أحدهما وهو الفعل مقصود دون الآخر وهو الشبيه. هنا يقول الجناية الموجبة للدية كقتل الخطأ، يعني أحد مصاديق الجناية الموجبة للدية قتل الخطأ، وقتل الشبيه بالعمد أيضا موجبة للدية لأنه هذا مثال. وكذلك الفعل العمدي ولكنه المشتمل على التغرير بالنفس كالهاشمة والمنقلة. هاشمة كما يقول في الحاشية شجة تهشم العظم، وإنما سمي أيضا بنو هاشم بهذا الاسم لأنه جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان عمله هذا للحجيج عندما كان يأتي إلى بيت الله الحرام، عمله كان يهشم العظم ويسرد لأولئك الذين يحجون هذا البيت. الهاشمة طبعا كسر العظم تهشيم العظم، هذا ليس قتلا ولكنه يغرر بالنفس لعله يؤدي إلى القاتل، فالفاعل ليس قاصدا للقاتل ولكن فعله يوجد فيه احتمال أن يؤدي إلى القاتل، فلهذا قال الفعل العمدي ولكن المشتمل على التغرير بالنفس ما هي مصادقه أو بعض مصادقه؟ قال كالهاشمة والمنقلة وما لا قود فيه، أي لا قطاط ولا قتل كما يقول في الحاشية. المنقلة أي التي تنقل العظام أو العظم من مكان إلى مكان آخر، تفصيله إن شاء الله سيأتي. وأيضا هذه المصادق جميعا تقدم الكلام عنها في صفحة 98 عندما قال وإن كان عمدا وكسر العظام وإن كان عمدا وكذا الجائفة والمأمومة والمنقلة لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد من التغرير. هذا التغرير الذي هنا على من التغرير العمد المشتمل على التغرير بالنفس، هذا على التغرير بالنفس تعليل، ولكن تعليل لأي شيء؟ التفتوا جيدا، هذا المطلب بيناه في صفحة 99 ولكن للإشارة. يعني هو عمد، وفي العمد ماذا يوجد؟ يوجد قصاص لتوجد دية، يوجد قصاص، ولكن هنا لماذا انتقلنا من القصاص إلى الدية؟ يقول انتقلنا من القصاص إلى الدية لأنه لو أردنا أن نقتص من الجاني لعله يؤدي إلى ماذا؟ إلى قتله. فلهذا الشارع هنا نقل الجناية أو نقل فيما يرتبط بالجاني، نقله من القصاص إلى الدية وإن كان فعله يقتضي القصاص. هذا المطلب من أين نقوله؟ نقوله لما قاله في صفحة 99، قال والمنق وكذا وكسر العظام كل هذه فيها دية وإن كان عمدا. قبل قائل أن يقول إذا كان عمديا ففيه القصاص، فلماذا صار دية وانتقلنا من قصاص الجاني إلى أخذ الدية منه؟ قال لما في إيجابها، يعني إيجاب هذه الأمور القصاص على تقدير العمد من التغرير. لأنه نحن إذا شخص هشم عظم إنسان آخر، وإذا أردنا أن نقتص لابد أن نهشم عظم من؟ نهشم عظم الجاني، فلعله يؤدي إلى قتله. ومن هنا الشارع لم يجز القصاص في هذه الموارد، وإنما أجاز أخذ الدية فقط. على أي الأحوال، قال والعمد المشتمل على التغرير بالنفس، هذا تعليل لبيان أنه هنا دية وإن كان الفعل فعلا عمديا. قال وما لا قود فيه، قصاص هنا الوالد عندما يقتل ولده لو كان أجنبي يقتل الأجنبي عمدا يستحق القصاص، ولكنه هنا تخفيفا وتشريفا للوالد فإنه ماذا؟ لا يقتص بابنه، وإنما تؤخذ الدية من الوالد إذا قتل ولده وإن كان عمدا. والمسلم الكافر، إذا قتل المسلم الكافر عمدا بكل الشرطين المتقدمين أيضا لا يقتص منه وإنما تؤخذ منه الدية. والحر العبد، يعني إذا قتل الحر عبدا أيضا لا قود فيه لا قصاص فيه وإنما تؤخذ الدية. وقد تقدم في باب الشاهد واليمين كما أشرنا في صفحة 98 و99 من هذا الجزء من الجزء الثالث تحت عنوان في الشاهد واليمين. ولم يذكر المصنف الماتن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه ثبوت ذلك، يعني ثبوت هذا النحو من الحقوق وهو ما كان مالا أو المقصود منه المال، ولم يذكر ثبوت ذلك بامرأتين مع اليمين. هذا المصداق الرابع لثبوت هذه الحقوق، فهل تثبت بيمين المدعي وامرأتين كما يثبت بيمين المدعي ورجل أو لا؟ قال مع أنه في كتاب الدروس قوى ثبوته، يعني يثبت الحق المالي أو ما كان المقصود منه المال يثبت بيمين وامرأتين، يعني يمين المدعي وامرأتين، مع أنه قوى في الدروس ثبوت هذا الحق بهما أي بالمرأتين مع اليمين. لماذا؟ قال للرواية. إذن دليلنا الأول ما هو؟ وجود الرواية في المقام أن المرأة تقوم، أن المرأتين تقوم مقام الرجل واحد، فإذا انضم إلى المرأتين يمين المدعي في مثل هذه الحقوق يثبت الحق. ثم يذكر وجها آخر الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وهو أنه يقول نحن ثبت عندنا فيما سبق وفي موارد كثيرة عرفنا من مذاق الشارع أن المرأتين تقومان مقام الرجل الواحد. إذا ثبت هذا الحق برجل ويمين فيثبت أيضا بامرأتين ويمين ومساواتهما، يعني للرواية أولا وللدليل الثاني ومساواتهما، أي المرأتان ومساواتهما للرجل حال انضمامهما إليه، يعني حالة انضمام المرأتين إلى الرجل، لأنه قال ورجل وامرأتين، إذن هناك قال إما برجلين إما برجل وامرأتين، إذن من هذا نفهم أن المرأتين تقومان مقام الرجل الواحد. حالة انضمام المرأتين إلى الرجل في ثبوت الحق بهما، أي بالمرأتين والرجل الواحد من غير يمينين. طب الرواية في ذلك لعله عدة روايات موجودة، فلا أعلم من حيث السنة التامة أو غير تامة. هذه الروايات ينقلها شيخ مهني رحمة الله تعالى عليه في الجزء الخامس من فقه الصادق صفحة 164. هناك الروايات، الرواية يقول بيعبر عنها صحيحة. قال صاحب الجواهر الظاهر ثبوت ذلك بهما وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، فمشهور بين الفقهاء مضافا إلى الرواية، بل عن الشيخ في كتاب الخلاف الإجماع عليه أنه يثبت بذلك، لصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائزون. إذن امرأتان ويمين المدعي فإنه يثبت هذا الحق. وفي رواية ثانية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب ولكن في الدين، يعني ماذا؟ في الحقوق المالية، يحلف بالله أن حقه لحق. ثم قال صاحب الجواهر نعم لا تقبل شهادة النساء منفردات، أي من غير يمين معهن في شيء من الحقوق المالية، وإن كثرن بلا خلاف محقق أجده. سألتفتوا، يشير إلى فعل آخر لم يبينه الشارع، وهو أنه لو فرضنا بأنه عدد النساء كان أكثر من اثنين، كانوا أربعة، كانوا ستة، هذا بعد يحتاج إلى يمين المدعي أو لا يحتاج إلى يمين المدعي؟ خف الرجل إذا كان رجلين، خب لا إشكال ولا شبهة أنه لا نحتاج إلى يمين المدعي. بس الآن أربعة، وفي قبال الرجل الأول امرأتان، في قبال الرجل الثاني امرأتان، فهل يجزي عن اليمين أو لا يجزي عن اليمين؟ هذا هو الفرع الذي يشير إليه صاحب الجواهر، وهو أنه شهادة النساء منفردات لا يجزي وإن كثرنا، بل لا بد من انضمام يمين المدعي إلى تلك الشهادة. قال وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي. الأحكام كما تعلمون أحكام تكليفية عندنا وأحكام وضعية، من قبيل هذه الأحكام التي نشير إليها نكاح، قلع، طلاق، حجية إلى غير ذلك، هذه أحكام كلها أحكام شرعية. النكاح حكم من أحكام الشارع، الزوجية حكم من أحكام الشارع، الطلاق حكم من أحكام الشارع وغير ذلك. يقول بقيت عندنا جملة من الأحكام الشرعية الأخرى، هذه الأحكام عندما ننظر إليها نجد تجمع بين جنبتين، بين حيثيتين، فيها حيثية مرتبطة بالمال وحيثية ليست مرتبطة بالمال. سلام عليكم. حيثية مرتبطة بالمال وحيثية ليست مرتبطة بالمال، ونحن ضابطنا في القسم الثالث ما هو؟ ضابطنا ما كان مالا أو المقصود منه المال. خب هذه الأحكام التي تجمع بين الحيثيتين، يعني بين المال وغير المال، هذه تثبت بشاهد ويمين، تثبت برجل وامرأتين، بامرأتين ويمين المدعي أو لا تثبت. يقول هنا خلاف في هذه المسألة، والأكثر يقول بأنه ما كان فيه حيثية المال فإنه يثبت ماذا؟ برجل وامرأتين، بشاهد ويمين. أما تلك الحيثية الأخرى التي ليست مالية فإنها ماذا؟ فإنها لا تثبت. يعني التثبيت هذا الحكم هو حكم واحد، ولكن فيه حيثيتان، حيثية مالية وحيثية غير مالية. الحيثية المالية تثبت برجل وامرأتين، ولكن الحيثية غير المالية فإنها لا تثبت، وقد بينا هذا المطلب فيما سبق. تتذكرون قلنا في السرقة فيما يرتبط بالحاد له حكمه الخاص، أما فيما يرتبط باسترداد المال من السارق فإنه جنب مالية حيثية مالية فإنها تثبت برجل وامرأتين، مع أنه في الواقع ونفس الأمر هذا الإنسان إما سارق وإما ليس بسارق. إذا كان سارقا فكما يسترد منه المال تقطع يده، وإن لم يكن سارقا فكما لا تقطع يده ولا يسترد منه المال. إذن ما كيف التوفيق بين أنه يؤخذ منه المال ولكنه لا تقطع يده؟ أجابوا على ذلك أنه في الأحكام الظاهرية يمكن التركيب، نعم في الأحكام الواقعية لا يمكن التركيب. وقرأتم في علم الأصول الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، يعني الحكم الواقعي لا يمكن أن نفكك فيه بين قطع اليد وبين استرداد المال، أما في الأحكام الظاهرية فذلك مو بمكان من الإمكان. وكم له نظير في الفقه، وهو أنه تجري جنبه ولا تجري جنبه أخرى، وهذا واحد من موارد ذلك. قال: وبقي من الأحكام أمور موارد تجمع حق الآدمي، ولكن هذا الحق الآدمي ينقسم إلى مالي وغير مالي. حق الآدمي المالي وغيره، هذه وغيره يعود على المالي مو على الحق، مو حق الما حق الآدمي وغير حق الآدمي الذي هو حق الله، لا، حق الآدمي المالي وغير المالي كالنكاح والخلع والسرقة. فإن النكاح فيه جنبتان، جنبة وهي المهر ونحو ذلك، ولكن جنبة أخرى فيها وهي ماذا؟ وهي أن المرأة لا بد أن تطيع الزوج، أحكام الزوجية أن تطيعه في كثير من الموارد. خب هذه الإطاعة التي هي من أحكام الزوجية هذه ليست مرتبطة بالمال، ولكن المهر ماذا؟ مرتبط بالمال. فلو أن شخصا ادعى أن هذه زوجته، أو أن المرأة ادعت فلان زوجها، وما الدليل على ذلك؟ جاءت برجل وامرأتين أو بيمين ورجل، فهنا يثبت أو لا يثبت؟ يقولون فيما يرتبط بالمهر فيثبت، أما فيما يرتبط وجوب الطاعة على للزوج لا يثبت، لأن ذيك حيثية لا تثبت برجل وامرأتين. من هنا استبعد بعض الفقهاء، قال: نحن لا يمكننا أن نقبل أن الرجل يجب عليه أن يدفع المهر ولكن لا تثبت الزوجية شرعا. أن المرأة يجب أن الرجل يجب عليه أن يدفع المهر لأنه حيثية مالية، ولكن تثبت حقوق الزوجية له وأن هذه زوجته وتجب عليها إطاعة الزوج أو لا تثبت؟ قالوا: لا، ذيك الحيثية ليست حيثية مالية فلا تثبت برجل وامرأتين، فلا تثبت بشاهد ويمين. على أي الأحوال، قال: كالنكاح والخلع والسرقة. فلانة تدعي أن فلان أو أنه طلب منها أنه طلقها طلاقا خلعيا، وتقيم رجل وامرأتين شاهد على ذلك، خب فيما يرتبط بالمال لابد أن تدفعه، ولكن الطلاق الخلعي يثبت أو لا يثبت من أحكام الطلاق الخلعي من البينونة ونحو ذلك؟ يقول: لا، ذيك جنبة غير مالية. والخلع والسرقة سيثبت بالشاهد واليمين، يثبت المال دون غير المال من الحقوق المترتبة على النكاح والسرقة والطلاق الخلعي ونحو ذلك، فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره، إلا أنه في باب النكاح المصنف الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه استبعد ذلك، قال: نحن لا نقبل أن الزوج يجب عليه أن يدفع المهر ولكن لا تثبت له حق الزوجية، واستبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتهافت بين الحكمين، من جهة يجب عليه أن يدفع المهر ومن جهة لا تثبت هذه زوجته. هذا هو القسم الرابع من الحقوق. القسم الثالث، القسم الرابع من الحقوق، قال: ومنها أي ومن الحقوق ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات. إذا تبين بأنه عندنا بعض الموارد التي تصح فيها شهادة النساء منفردات بلا احتياج إلى ضم الرجال أولا ولا احتياج إلى ضم اليمين ثانيا. طب ما هو ضابط هذا القسم الرابع؟ قال وضابطه ما يعصر اطلاع الرجال عليه غالبا. كل مورد يعصر اطلاع الرجال عليه غالبا فإنه ماذا؟ فإنه تصح فيها شهادة النساء منفردات. ولكن الكلام بأن شهادة النساء يعني تكفي امرأتان أو لا بد من أربع، قالوا لا لا بد من أربع، لأنه أقل الشهادة رجلان واستشهدوا شهيدين من رجالكم كل رجل بامرأتين، فأقله لا بد أن تكون النساء أربع ولكن منفردات لا محذورة فيه. ثم يذكر مصاديق الموارد التي يعصر اطلاع الرجال عليها، وإن كان من حيث الإمكان العقلي ممكن أن يطلع الرجل بطريق من الطرق، لأنه في النتيجة كل امرأة لها محارم وهؤلاء المحارم يمكنهم أن يطلعوا عليها من الرجال، ولكنه في الأعم الأغلب هناك عسر وحرج في اطلاع الرجال على تلك الأمور. قال ومنها ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات، وضابطه ما يعصر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والاستهلال. طب فلان مات وزوجته حامل، وزوجته حامل الآن لكي يرث هذا الولد، يرث ذلك الإنسان، لابد أن يأتي إلى الدنيا حيا ولو لآن واحد حتى يرث، وإلا فإن الإرث ينتقل إلى الطبقات. طب من يثبت لنا أنه هذه ولدت أولا وأنه ولد هذا الولد حي واستهل حي ثانيا؟ طب عادة في الأعم الأغلب المشرف على حالة الولادة المشرف هم النساء، وإن كان يمكن لمحارم المرأة أيضا أن يشرفوا من الرجال، ولكنه في الأعم الأغلب هذا ماذا؟ عسر لا يمكن ذلك. هنا إذا شهدنا أربعة من النسوة بأن هذا الطفل هذا الولد ولد من هذه المرأة أولا، وأنه شرته من الخارج وتقول هذا ابني حتى يرث، وثانيا أنه ولد ماذا حيا ولم أنه ولم يولد ميتا حتى أنه لا يحق له الإرث. على أي الأحوال قال وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والاستهلال، وأن هذا الوليد كان حيا عند ولادته، وهو ولادة الولي ولد حيا ليرث، وإلا إذا ولد ميتا فإنه لا يرث. سمي ذلك ولادة الاستهلال، سمي هذا العمل وهو ولادة الولد ولد حيا سمي استهلالا. لماذا؟ قال سمي ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادة الولد ممن حضر عادة، للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويق من رأى الهلال فاشتق منه. فأنتم واجدين بأن هذول اللي يستهلون عادة عندما واحد من المستهلين يرى الهلال يقول رأيته، هذا الصوت الذي يخرجه كأنه اشتق منه، أنه هذا الطفل أو الولد عندما يولد يخرج من نفسه صوتا. حتى في الروايات عندنا منشأ هذا الصوت ما هو؟ وهو الخروج من ذلك العالم الخاص أو الخروج من عالم الملكوت، روايات متعددة تبين لنا هذا، بل في الروايات أكثر من هذا أنه لا تضرب الأطفال في الثلاثة أشهر الأولى والثلاثة أشهر الثانية والثلاثة أشهر أو الأربعة أشهر الأولى والثانية والثالثة، لأنه في الأربعة أشهر الأولى الطفل إنما يبكي وسقاؤه شهادة أن لا إله إلا الله، إذا بكى لا تضربه لأن بكاؤه هو الشهادة لله بالوحدانية، والثانية لله للرسالة، والثالثة وغير ذلك من الأمور. على أي الأحوال هذه الأمور الإنسان لا يستغربها، لأنه الروايات نطقت بذلك، والروايات عندما نطقت الناطق لا ينطق عن الهوى، ممرة أن الناطق بشري مثلي ومثلك قد يصيب وقد يخطئ، مرة أن الناطق ناطق قد يصيب وقد يخطئ، ومرة أن الناطق ناطق ولكنه ناطق والناطق هو الشيطان. فلهذا ورد في الرواية في كلمات الإمام أمير المؤمنين: باض في صدورهم فنطق بألسنتهم. الناطق هو من؟ هو الشيطان، ولكنه على لسان زيد. وثالثة بالعكس، أن الناطق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن على لسان ولي من أوليائه. وهذا كثير في الروايات، في الروايات ورد عندنا هذا المعنى، بأنه ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت لسانه الذي ينطق. فالناطق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكن على لسان من؟ على لسان هذا الإنسان. والروايات التي صدرت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الروايات الناطق فيها هو الله سبحانه وتعالى، ولكن على لسان أوليائه وهم أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى إذا أنتم في رواية وجدتها ما تنسجم مع مذاقكم، ما تنسجم مع إدراككم، ما تنسجم مع مستواكم العلمي، أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هم قالوا لنا حديثنا صعب مستصعب لا يفهمه لا يحتمله إلا، وفي المورد الذي لا تفهمه قالوا هم عليهم أفضل الصلاة ردوا علمه إلينا، تقولهم أعلم بما قالوا، لا تردون الرواية، لأنه هذا مبلغكم من العلم، تتصوروا أن هذا الكلام كلام لا معنى له أو أنه كلام فارغ، ولكنه في الواقع كلام صدر من معدن الوحي. على أي الأحوال، روايات كثيرة في هذا المجال. قال: كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه، أي تصويت من رأى الهلال اشتق منه للصوت الذي يخرج من الطفل عند الولادة. وكذلك ومن الأمور التي يعسر الاطلاع عليها عادة، طبعا خصوصا في تلك الأزمنة، وإلا في مثل هذه الأزمنة بواسطة الأجهزة الطبية الحديثة الموجودة، كثير من هذه الأمور التي كان يعسر الاطلاع عليها في تلك الأزمنة بواسطة التصوير والأشعة ونحو ذلك، يمكن معرفة تلك الأمور ولا يعسر الاطلاع عليها. على أي الأحوال، قال: وعيوب النساء الباطنة، للعيوب الظاهرة، لأن العيوب الظاهرة يمكن أن تنظر حتى من محارمها من الرجال وليس من الأمور التي يعسر، بخلاف عيوب النساء الباطنة كالقرن والرتق ونحو ذلك. الرتق كما في الكتب اللغوية، وهو أن يكون الفرج ملتحما بنحو ليس فيه مجال لدخول الذكر، هذا الرتق الذي ورد في الرواية. وعندنا القرن، حتى القرن إما عظم يمنع من الدخول، وإما لحم في ذلك الموضع يمنع من الدخول. بحثه إن شاء الله سيأتي في كتاب النكاح عندما نتعرض لعيوب النساء التي توجب الفسخ من قبل الرجل بلا احتياج إلى طلاق، وعيوب الرجال التي يجيز للمرأة أن تفسخ بلا احتياج إلى طلاق الرجل. قال أيضا: هذه أيضا يمكن أن يكفي فيها النساء منفردات. قال: دون العيوب الظاهرة كالجذام والبرص والعمى، فإنه من القسم الثاني الذي تقدم الكلام عنه، وهو ثبوته بالرجلين خاصة، لأنها مرتبطة ماذا؟ بحق الله سبحانه وتعالى، وتقدم الكلام عنه بالآن. والرضاع على الأقوى، في مسألة الرضاع وقع خلاف بين الأعلام، أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة كذا رضعة، فعند ذلك تترتب أحكام الرضاع. هل أن الثبوت أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة هل هو داخل في هذا القسم أو ليس داخلا في هذا القسم؟ يقول المغني رحمة الله تعالى عليه، يقول: وجاء في كتاب الجواهر نقلا عن أكثر الفقهاء أن شهادة النساء لا تقبل في الرضا، وأن فلان أرضعت فلان حتى صار ولدها من الرضاعة، ولكن وقال جماعة منهم صاحب الشرائع والجواهر والمسالك أنها تقبل وإن انفردن عن الرجال. لماذا؟ يقول: لأن الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا. صحيح أن المرأة يمكن لمحارمها أن ينظروا إليها وهي ترضع، ولكنه الأدب والحشمة الموجودة في النساء يمنعهن من أن يقوموا بهذا العمل، وهو أن ترضع الرضيع وتخرج ثديها أمام محارمها، أمام الأب، أمام الأخ ونحو ذلك. فإذا يكون من الأمور التي يعصر الاطلاع عليها غالبا، فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن في الرضاع كغير الرضاع من الأمور الخفية. وتوجد رواية أيضا في المقام، وقد سئل الإمام الصادق عن امرأة تقول أنها أرضعت غلاما وجارية، قال الإمام: أيعلم ذلك غيرها؟ قالت: سائل لا. فقال الإمام: لا تصدق إن لم يكن غيرها. التفتوا جيدا، لا تصدق إن لم يكن غيرها. خب، جملة شرطية تدل على المفهوم. خب، مفهوم ماذا؟ أن المرأة تصدق إذا كان يوجد هناك غيرها، والمفهوم من هذا الجواب أنها تصدق إذا علم بذلك غيرها منضما معها. ونحن قلنا بأنه لا بد هنا من وجود ماذا؟ أربع نساء. فإذا انضممنا إلى هذه المرأة التي ادعت ذلك، انضم إلى هذه المرأة نساء أخريات، عند ذلك يكونوا كافيان. ولكن يظهر أن الرواية ضعيفة السند، وإلا إذا كانت الرواية صحيحة لعل الفقهاء عملوا بها. المهم، فلهذا تجدون بأنه الشارح رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبطه بالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة لم يقيد بالأقوى، ولكنه عندما وصل إلى الرضاع ماذا قال؟ والرضاع على الأقوى. هذا تقييده على الأقوى باعتبار أنه فيما يرتبط بالرضاع هل يكفي النساء منفردات أو لا يكفي، هناك خلاف كما أشرنا إليه. قال: والوصية له. بينا فيما سبق أن الوصية تارة الوصية إليه، وهي الوصية يعني أن يكون الشخص وصيا موصى له أن ينفذ أعمال ذلك الموصي، وأخرى أن الوصية له يعني أن الميت يوصي أن فلان أعطوه 1000 دينار من تركتي، أو أعطوه 1000 دينار من ثلث الخاص بي أو من أموالي ونحو ذلك. فيما يرتبط بالوصية له، خب مالي أو ليس بمالي؟ نعم، من حقوق الإنسان المالية، فتكون داخلة في هذا الضابط. والوصية له تكون داخلة في هذا الضابط الرابع الذي يعثر الاطلاع عليه. خب، سؤال: في الوصية له من الأمور التي يعثر الاطلاع عليها أو لا؟ ها؟ يعني هل هو من قبيل الولادة والاستهلال والرضاع ونحو ذلك؟ لا، ليس من ذلك. ومن هنا يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: إدخال الوصية له في القسم الرابع من الحقوق ليس محله هنا. لماذا؟ لأنه هذا الضابط الذي ذكر للقسم الرابع من الحقوق لا ينطبق على الوصية له، لأنه نحن الضابط الذي ذكرناه في القسم الرابع هو ما يعثر اطلاع الرجال عليه غالبا، والوصية المالية يعثر اطلاع الرجال عليه غالبا، فلا يكون مشمولا هذا المورد مشمولا لهذا الضابط. ومن هنا يشكل الشارح على المصنف أنه لو أخرجت الوصية من هذا القسم وجعلت الوصية قسما برأس الوصية المالية لكان أولى، وهذا هو المورد الثاني الذي يشكل فيه الشارح على المصنف. المورد الأول كان بالأمس وهو في القسم الأول من الحقوق عندما أشكل في مسألة الزنا، قال بأنه كان ينبغي أن يفرد الزنا في قسم مستقل لا أن يجعله في القسم الأول من الحقوق. قال: والوصية له أي بالمال احتراز عن الوصية إليه، وهو أن يكون وصيا، وهذا الفرد هذا المصداق الذي ذكره الماتين، وهذا الفرد خارج من الضابط الذي أشرنا إليه في هذا القسم الرابع من الحقوق. ولو أفرده المصنف قسما كما صنع في الدروس كان حسنا، وهناك أيضا قال في الزنا لو أفرده كان أولى، ليرتب عليه باقي أحكامه. فإنه التفت جيدا، خب لماذا؟ ما هي أحكام الوصية حتى يفرد له قسما مستقلا؟ الوصية المالية، ها؟ يقول: في الوصية المالية توجد أحكام، هذه ليست موجودة في جميع الأقسام الأخرى، ومن هنا نحن نقترح أنه تجعل الوصية المالية قسما مستقلا من الحقوق. الوصية المالية المقصود منها المال أو لا؟ نعم المقصود منها المال. خب إذا كانت الوصية مالية فهي مال، فتكون داخلة في الضابط ماذا؟ في الضابط الثالث الذي أو في القسم الثالث من الحقوق، وهو ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين. خب الآن لو فرضنا بأنه في الوصية المالية لا يوجد إلا امرأة واحدة، يثبت شيء أو لا يثبت شيء؟ طبعا بلا ضم يمين، مرأة واحدة بحسب القاعدة ماذا؟ لابد أن لا يثبت شيء، لأنه نحن قلنا في القسم الثالث من الحقوق لابد إما رجلان، إما رجل وامرأتان، وإما امرأتان ويمين، وهنا المفروض أنه يوجد ماذا؟ امرأة واحدة. ولكن الروايات دلت هذا الدين الله لا يصاب بالعقود، هاي مواردها مو الأصول مولانا، مو العقائد، وإلا العقائد ذاتها أصلا أصله العقل. دين الله لا يصاب بالعقول، هاي موارده. خب أنت لو تركت والقاعدة ماذا تقول؟ خب لا يثبت شيء. ولكن الروايات هنا قالت بأنه نحن نحتاج إلى ماذا؟ وصية مالية. فلو كان هناك أربعة نساء يثبت كل شيء، كل الوصية المالية ثلاثة يقول يثبت ثلاثة أربعة، اثنين يقول يثبت النصف، واحد يقول يثبت. فإذا كانت المرأة واحدة الشاهد امرأة وواحدة هي ربع الوصية المالية، 100 دينار 25 دينار، 2 50 دينار، 3 75 دينار، 4 100 دينار. هذا حكم لا يوجد في أي قسم من هذه الحقوق التي أشرنا إليها، وهي أيضا مرتبطة بالمال، فكان ينبغي أن تدخل في القسم الثالث من الحقوق. فلهذا تجدون أن الشارع رحمة الله تعالى عليه أفردها بقسم مستقل، قال ولو أفرده قسما كما صنع في الدروس كان حسنا. لماذا يفرده قسما؟ شيخنا يدخله في القسم الثالث من الحقوق، قال لا، فإن الوصية المالية لها أحكامها الخاصة. لماذا يفرده قسما؟ قال ليرتب عليه، أي على هذا الحق وهي الوصية المالية، باقي أحكامه، فإنه يعني هذا الحق، فإنه يختص بثبوت جميع الوصية برجلين. إذا شهد رجلان فإنه جميع المال يثبت للموصى له، وبأربع نسوة أي أيضا يثبت جميع المال، وثبوت ربعها ربع الوصية المالية بكل واحدتين. فإذا كانت واحدة الربع، اثنتان النصف، ثلاثة ثلاثة أربع، وأربعة جميع المال، فبالواحدة الربع وبالاثنتين النصف وبالثلاث ثلاثة أربع من غير احتياج إلى ضم يمين. ما نحتاج هنا أن نضم اليمين، بخلافه أين؟ بخلافه في القسم الثالث من الحقوق. قرأنا الفرع عن صاحب الجواهر، قال وإن كثرنا فلا بد أن ينضم ماذا؟ إلى عددهن أو إلى شهادتهن، لا بد أن تنضم إلى ذلك وينضم إلى ذلك يمين المدعي. خب أنت شوف تجد ذلك على خلاف القاعدة، ما هو دليله؟ هذا دليله، قال أجمع الفقهاء على استثناء أمرين من ذلك، هما ولادة الولد حيا والوصية بالمال. فقبلوا شهادة المرأة الواحدة من غير يمين في ربع ميراث المستهل، أي ولادة الولد مولود حيا، وفي ربع الوصية بالمال للموصى له، والنصف بشهادة اثنتين، وثلاثة أربع بشهادة الثلاث، وتمام المال بشهادة الأربع. قال صاحب الجواهر بلا خلاف أجده في ذلك. فالمسألة تقريبا ماذا؟ إجماعية بين فقهائنا. وقد سئل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثم مات الغلام بعدما وقع على الأرض، فشهدت القابلة أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات. قال الإمام على الحاكم أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام. إذا تبين القضية فقط مو مرتبطة بالوصية المالية، أيضا في الميراث. وفي رواية ثانية، إن كانت امرأتان تجوز شهادتهما في النصف، وإن كن ثلاثا جازت شهادتهن في ثلاثة، وإن أربع، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله. إذا استثنى الفقهاء، مع أن مقتضى القاعدة أنه امرأة واحدة لا تقبل شهادته ولا يثبت أي شيء. على أي الأحوال، قال وبالثلاث ثلاثة أرباع من غير يمين، وباليمين مع المرأتين وباليمين مع الرجل. فرعون التفتوا جيدا. طب الآن في الوصية المالية، في الوصية المالية يوجد رجل واحد، وفي المرأة الواحدة قلنا ربع. خب يوجد رجل واحد، يثبت شيء أو لا يثبت شيء؟ يوجد رجل واحد ما عندنا وصية مالية، جاء رجل واحد فلان يدعي أنه فلان أوصى لي ألف دينار من ماله، من ثلثه أن يعطي. شنو شاهدت؟ قال فلان شاهد. وجئنا إلى فلان رجل عادل. منو بعد؟ قال ما عندي إلا شاهد واحد. فهل يقبل شيء أو يعطى لهذا الموصى له شيء أو لا يعطى؟ يقول المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يعطى نصف المال. لماذا؟ لأن الرجل في قبال امرأتين، فلو قل شهدت امرأتان كان يعطى نصف الوصية المالية، الآن شهد رجل يعطى نصف. القول الثاني أنه لا يقل حظه عن حظ المرأة، وإذا كان المرأة يثبت لها بها الربع فالرجل يثبت لا أقل أنه يثبت بشهادته الربع أيضا، لأن الرجل لا يقل عن المرأة. القول الثالث أنه لا يثبت شيء، ولعله هو. لماذا؟ لأنه نحن بينا طبعا وجه دليل هذا الوجه، يقول بأنه النص ورد في المرأة وغير المرأة لم يرد فيه نص. إذا نبقى ونحن ومقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة شهادة رجلين أو رجل ويمين. أما رجل بلا يمين فلا يثبت به شيء، وهذا والباقي لا يخرج ماذا؟ لا يخرج عن القياس أو قريب من القياس. نحن قلنا أفضل أشكلنا فيما يرتبط بالوصية، لكن قلنا أحكام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أعرف بها وبينوها، وهذه أحكام شبيهة بأحكام تعبدية. هسه هنا تقبل واحدة وفي مكان آخر لو اجتمعنا ألف منهن أيضا لا تقبل شهادتهن. هسه لماذا؟ شنو الفرق بين هذا المورد وذاك المورد؟ أئمة الروايات تمت فنقبل بها على أي نحو. قال وفي ثبوت النص بالرجل، طبعا من غير يمين وإلا مع اليمين وتكون وصية مالية ورجل ويمين المدعي انتهى كل شيء. وفي ثبوت النص بالرجل من غير يمين أو الربع من غير يمين، التفتوا جيدا، هذا من غير يمين مو مرتبطة بالربع فقط، مرتبطة بالنصف أيضا لا فرقة. وفي ثبوت النص بالرجل أو الربع من غير يمين أو سقوط شهادته أصلا أوجه في المقام. وجه الوجه الأول أو القول الأول أنه يعطى النصف المصالة من مساواة الرجل للإثنتين، فلو كانت اثنتين من النساء يثبت نصف الوصية، والرجل أيضا يثبت به نصف الوصية المالية من مساواة الرجل للإثنتين، هذا وجه للقول الأول. وعدم النص هذا وجه للقول الثالث، لف ونشر غير مرتب بحسب الأدلة. وعدم النص نص هذا وجه للقول الثالث، وأنه لا يقصر عن المرأة هذا وجه للقول الثاني. اللف والنشر ماذا؟ غير مرتب، يعني الأدلة عندما ذكرت للأقوال لم تذكر بحسب ترتيب الأقوال، فصار اللف والنشر غير مرتب. قال من مساواته للإثنتين أولا هذا وجه للقول الأول، وعدم النص هذا وجه للقول الثالث يعني سقوط شهادته أصلا، وأنه لا يقصر عن المرأة هذا وجه للقول الثاني. والأوسط أوسط يعني وأوسط هذه أوسط عندنا. خب هذا الأوسط يعود على يا أوسط، مو إذا كان اللف والنشر مرتب ما كان عندنا مشكلة، ولكن اللف والنشر ماذا؟ غير مرتب. فيا أوسط أوسط الأقوال أوسط لو أوسط الوجوه أوسط، أي منهما في احتمالة؟ إلا أنه تحصل عندنا قرائن من كتب أخرى للشهيد الثاني من ذلك، ومع ذلك يمكن أن يقال بأنه لأن هؤلاء الفقهاء كما تعلمون خصوصا المتقدمين في كل كتاب له فتوى، فما يمكنك أن تستعين بكتب أخرى له على فهم هذا، لعله هناك له رأي وهناك ما وهنا تبدل رأيه، لا محذور فيه، فقيه ويتبدل رأيه. على أي الأحوال هنا يوجد احتمالان، ولا أوسط أوصاف، يعني يمكن أن يكون أوسط الأقوال أوصاف، يعني الربع من غير يمين، ويمكن أن يقال أوسط الوجوه والأدلة أوسط، يعني لا يعطى أي شيء من عدم وجود النص في المقام، ولعله في نظري هو الأقوى باعتبار أن حكم المرأة على خلاف القاعدة، فقياس غير المرأة يعني الرجل بالمرأة يكون على خلاف مقتضى القاعدة الأولية. وأشكل من الرجل الخنثى. والآن لو شهدت الخنثى بناء على أن الخنثى ليست طبيعة ثالثة، مرة نقول أن الخنثى طبيعة ثالثة فهي خارج عن محل النزاع، لأن نحن حديثنا أين؟ في الرجل والمرأة، والخنثى طبيعة ثالثة فلها أحكامها الخاصة، مثلا لا تلحق الرجل ولا تلحق المرأة، هذا على القول بأنه توجد طبيعة ثالثة. ولكن هسه إذا قبلنا المباني الفلسفية التي تقول بأنه الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه زوجين، فإذا الخنثى لا تخرج ماذا؟ عن هذه الطبيعة، يعني إما طبيعة الرجل وإما طبيعة المرأة، فهي ماذا؟ فهي إما ملحقة بالرجل وإما ملحقة بالمرأة. يقول خوف الآن الخنثى بمن نلحقه أو نلحقها؟ هل نلحقها بالرجل فيأتي فيه هذا الكلام، أو نلحقها بالأنثى فيأتي فيها ذاك الكلام؟ يعني الخنثى لو شهدت على الوصية المالية يقبل أو لا يقبل؟ افترضوا احنا بناءنا صار في الرجل أنه لا تقبل شهادته من غير يمين لفقد النص، لعدم النص، قل خنثى إن ألحقناها بالرجل إذن الوصية المالية لا تثبت بشهادة الخنثى، أما إن ألحقناها بالمرأة فيثبت بالوصية المالية ماذا؟ ومن هنا لا يقول قائل منكم إذا لماذا نبحث بحث الخنثى؟ قال أثر أنت كفقيه هذه المسألة مولانا صحيح نادرة، ولكن كفقيه أنت لابد عندك فتوى لهذه المسألة، إذا سئلت ما تقدر تقول له بأنه قوم هذه نادرة كانت عام ما بحثناها، لا ولابد أن تبحثها وحكمها الشرعي تعطي، وإن كانت المسألة نادرة جدا. ثمرة بحث الخنثى أيضا هنا واحدة من الثمرات هنا في الوصية المالية، وأنه ملحق بالرجل أو ملحق بالأنثى. قال وأشكل من الرجل الخنثى، ولكنه الشارع يقول وإلحاق الخنثى بالمرأة قوي وليس للمرأة تضعيف المال فرع، هذا يأتي بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.